ولا يفهم من هذا أن الحج نوع من أحلام اليقظة. كلا، فالحدس بمعناه الصحيح يقظة من يقظات العقل المشرقة وعمدة من ومضاته العلوية الإلهية. يقول إقبال: ليس هناك من سبب يدعو إلى الظن أن الفكرة والبداهة وهي صورة من صور الحدس متضادان بالضرورة، فهما ينبعان من أصل واحد وكل منهما يكمل الآخر، فأحدهما وهو العقل يدرك الحقيقة جزءا جزءا، والآخر وهو القلب يدركها في جملتها. كلاهما يفتقر إلى الآخر في تجديد قواه، وكلاهما يتلمس شهود نفس الحقيقة التي تنكشف لكل منهما على نحو يتلائم ووظيفته في الحياة. وإذن فالمعرفة هي الطريق الصحيح للإيمان، فعن هذه المعرفة يقوى العقل ويستنير الفكر، وتتاح له عندئذ فرص الاستبصار التي يتولد من شربها الحدس. يقول الأستاذ هوتد إن عصور الإيمان هي عصور النظر العقلي. ويقول جون كارل فلوغل إن المعرفة والذكاء يعينان كثيرا في إقرار المبادئ وفهمها، وهذا أمر هام جدا في أداء الواجبات، على أن أداء الواجبات يعتمد على عناصر وجدانية وزوعية قد تكون موجهة إلى هذه الغاية أو لا تكون. ومع ذلك فثمة علاقة إيجابية بين المعرفة والذكاء من جهة، وبين السلوك الخلقي من جهة أخرى. ولعل السبب في ذلك أن المعرفة والذكاء يسهلان التنبؤ بالنتائج الكاملة للتصرفات واصطناع بعد النظر الذي يهدي إلى حسن الخلق تبرره عموما نتائجه الطيبة. وعلى هذا فإن القلب الذي يذكره القرآن والذي جعله الرسول الكريم مفتيا هو قلب يقظ واع يقوم إزاءه عقل عالم حكيم. ولهذا كانت دعوة الإسلام إلى العلم والمعرفة وإلى التفقه في الدين دعوة حارة جادة ليستنير العقل وليستقي القلب من فيض هذه المعرفة ما تندى به المشاعر ويتفتح به الوجدان. هذا القلب هو الذي جعله الإسلام فيصلا في قضايا الخير والشر، وحكما فيما هو معروف أو منكر. إنه القلب الذي عمره الإيمان بالله وأشرق في جنباته، هو نور من نور الله المستمد من آيات الله وكلماته. ففي هذا القلب يتربى الضمير، وفي الضمير يقوم الوازع. فإذا كان في الإنسان قلب وتربى في القلب ضمير وأثمر هذا الضمير وازعا، ضمن الإنسان وجود قوة مستبصرة في كيانه تتهدى به إلى الخير وتقوم على توجيهه ودفعه إلى شطآن السلامة والأمن. فما حاجة الإنسان إذن مع هذا القلب إلى من يقول له إن الصدق كذا، وإن العدل كذا، وإن الأمانة كذا؟ ما حاجة الإنسان إلى من يصف له هذه المعاني ويضبط حدودها إذا كان في إمكانه أن يذوقها ذوقا ويستشعرها استشعارا؟ وإن حرص الإسلام على استعمال هذا الجهاز القلب لا يتحقق لو أنه عمد إلى إحالة قضايا الخير والشر كلها إلى العقل وساقها إليه في أحكام المنطق ورسوم الفلسفة، ففي هذا تعطيل للقلب بتحويل اختصاصاته إلى جهة غير مختصة، ثم هو في الوقت نفسه شغل للعقل بما ليس من شأنه. وفي هذا ما فيه من إدخال الاضطراب على الكيان الإنساني كله، إذ لا مجال للعقل في إدراك الحقائق العليا لأنها لا تخضع للإدراك ولا تستجيب لمنطق العقل الذي يربط المسببات بالأسباب والمعلولات بالعلل. وإنما تعرف هذه الحقائق العليا بالذوق، وتستشعر بالحدس الذي هو صورة من صورة التحديث الذي يقول عنه الرسول الكريم: إن فيكم محدثين وإن منهم لعمر. ومعنى التحديث هنا هو ما فاض على قلب المؤمن من العالم العلوي من معارف غير مكتسبة عن طريق العقل والمدركات الحسية. ولقد اعتبر الإسلام قضايا الخير والشر من الأمور المسلم بها والمتعارف عليها بين العقلاء الراشدين من الناس، ولهذا جعل الإسلام المعروف جامعا لكل ما هو خير والمنكر جامعا لكل ما هو شر. يقول الله سبحانه وتعالى مجملا رسالة النبي الكريم في هذا المحتوى الذي تضمنته هاتان الكلمتان المعروف والمنكر، فقال تبارك اسمه عن نبيه الكريم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويقول سبحانه وتعالى مبينا منهج الهداة الراشدين في المجتمع الإسلامي: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكر ما خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من فضل وكرامة، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمعروف ما تعرفه العقول السليمة وترضى به، والمنكر ما تنكره وتنفر منه. يقول ابن تيمية: إن أعدل الأقوال في المعروف والمنكر هو أن الأفعال مشتملة على أوصاف تقتضي حسنها ووجوبها وتقتضي قبحها وتحريمها، وأن ذلك قد يعلم بالعقل، لكن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة. ومعنى هذا الذي يقوله ابن تيمية أن الإنسان بفطرته وبما أودع الخالق سبحانه وتعالى فيه من عقل وإدراك قادر على أن يعرف الحق والخير، كما هو قادر أيضا على أن يعرف الباطل والشر، وأن يميز بين ما هو طيب وخبيث وحسن ورديء، وأن يهتدي إلى الإيمان بالله بفطرته ويجانب الكفر والشرك بفطرته أيضا. وكان من مقتضى هذا أن تقوم حجة الله على الإنسان من غير إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن برحمة الله بعباده شاء أن يبعث فيهم الرسل وينزل عليهم الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة، وحتى ينقطع قول السفهاء الذين يقولون: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وفي هذا يقول الله تعالى قطعا لهذه المعاذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولا شك أن الإسلام بهذا الصنيع الذي جعل فيه العقل رسولا من رسل الله قائما في الكيان الإنساني، لا شك أن هذا يجعل للإنسان قيمة في هذا الوجود، ويجعل له سلطانا على مجريات الأمور في الحياة، يرى الخير بنفسه ويقدره بحسابه، ويرى الشر بنفسه كذلك ويقدره بحسابه أيضا. وأن الشرائع السماوية إنما جاءت لتعزز هذا الرسول الهادي للإنسان من عقله، ولتؤكد له مبادئ الخير التي عرفها واطمأن إليها، ولترفع عنه كل شبهة فيما لم يتضح له خيره أو شره من الأمور، ولتجعل لأعماله ثمرة مرجوة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والإنسان بهذا التقدير إنسان ذو أهلية تستوجب محاسبته على تصرفاته، إذ كان بما ركب فيه من قوى واعية مبصرة قادرا على تقييم الأعمال ووزنها بميزان الخير والشر والحسن والقبيح، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي أن في كيانه ما أودع الله من قوى يدرك بها الأمور ويميز بها بين الخير والشر وبين النافع والضار فيها، ولو أقام لنفسه المعاذير وتعلل بالأسباب والمقادير، فإن ذلك لا يقوم حجة له تسقط بها المسؤولية عنه وتعطل بها آثار قوة بصيرة التي أودعها الله فيه. ونظرة الإسلام هذه تلتقي مع أحدث النظريات الأخلاقية التي تجعل إلى الفرد تقييم الأخلاق ووزنها بميزان ذاتيته. يقول الفيلسوف ريبو إن قوام قيمة الأشياء هو رغائبنا وأذواقنا، وإن فكرة القيمة من خلق الوجدان أي القلب. وقد أشرنا من قبل إلى رأي الفيلسوف الأمريكي توماس بين الذي يقول إن الطبيعة هي مسيرة بالقوانين التي استنها الله الذي يريد بخلقه خيرا، والإنسان جزء من الخلق من جهة وشبيه بالخالق من جهة أخرى. من أجل هذا لازم أن يكون الإنسان في حال كماله مسيرا بقوانين أخلاقه نحو خيره، فكما أن للطبيعة قوانينها فكذلك للإنسان قانونه، وقانونه هو قانون الأخلاق. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 43. ولكن الإسلام لا يترك الإنسان إلى نفسه ومدركاته، بل يرفع له معالم الهدى ويدله عليها بما يبلغه من رسالات ربه، ويرصد له الثواب على الأعمال الصالحة، ويتوعده بالعقاب على السيء من الأفعال. وبهذا يعمل الإنسان مأنوسا بقوة عالية تهديه وتسدد خطاه، فهو وإن كان ذا عقل وقلب وذا بصيرة ونظر، إلا أنه مع هذا واقع تحت عناية الله بما يحمل إليه رسل الله من آيات الحق والهدى. وليس هذا شأن الرسالة الإسلامية وحدها، بل هو شأن جميع الرسالات السماوية في احترامها لمقررات الجماعة في الأخلاق وتزكيتها للمعروف عندها واستنكارها للمنكر فيها. يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ويقول سبحانه مخاطبا النبي الكريم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ويفهم من هذا أن الرسول لا يبين كل شيء من أمور الحياة صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، وهذا طبيعي، حيث أن هناك أمورا ظاهرة لا تحتاج إلى بيان، يعرفها الناس أو ينكرونها بفطرتهم، وهذه الأمور هي أكثر شؤون الحياة الدائرة بين الناس لا تحتاج إلى بيان، فإن بيان البين للعقل تشويش عليه وتعمية له. وصدق شوقي إذ يقول: ما كلام الناس في الشمس إلا هي شمس ليس فيها كلام. أما القليل من هذه الشؤون فهي التي من شأن الرسل أن يقولوا كلمة الفصل فيها، إنها ليست معروفة مقبولة عند كل الناس، وليست منكورة مرفوضة عند كل الناس، بل إنها متنازعة بينهم، يعرفها بعضهم وينكرها بعض، ويقبل عليها فريق ويزور عنها فريق. ومثل هذه الأمور لابد أن يحتكم فيها إلى جهة عليا، جهة محايدة تريد خير الناس جميعا ومصلحة الناس جميعا، ذات سلطان لا يحد، من خرج عليها سلطت عليه أولياءها في الدنيا وأخذته بالعذاب الشديد في الآخرة. انظر، نقول إن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر، وحرمت عبادة الأصنام ووأد البنات، وحرمت الزنا والسرقة والقتل والربا والميسر وغير ذلك مما اشتمل عليه دستور الإسلام من محرمات، وهذا حق لا شك فيه، ولكن من الحق أيضا أن نقرر بأن هذه الأمور كانت منكرة قبل الإسلام عند كثير من عقلاء الناس، قد عافتها أنفسهم وأنكرتها عقولهم. وهل تظن أن هذه القبائح كانت يوما موضع الرضا الإجماعي عند العرب الجاهليين بل الإنسانية كلها؟ كما وإن الذي لا شك فيه هو أن كل منكر من هذه المنكرات قد أنكره كثير من العقلاء وإن كانوا قلة في الناس. وأما الكثرة التي عاشت في هذا المنكر وقرفته فلا شك أيضا في أن كثيرا من أفرادها كان ينكرها بقلبه وعقله وإن كان يأتيها بعمله، لأنه لم يجد من يرشد ويهدي ويقوم ويربي، أو لم يجد المعين الذي يعينه على دفع شهواته ومغالبة نزعات نفسه وأهوائها. فإذا جاء الدين ليقول للناس كلمة السماء في هذه المنكرات، وهذا بيان لما اختلفوا فيه، لم يستطع أحد أن يقول في قرارة نفسه غير ما تقول به السماء، وإن وقف به الكبر والعناد موقف الجاحد المكذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوانا. يقول الشهرستاني: ومن العرب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وينتظر النبوة، وكانت لهم سنن وشرائع. من هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل الذي قيل إنه كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: أيها الناس هلموا إلي، فإنه لم يبق على دين إبراهيم أحد غيري. وسمع أمية بن أبي الصلت وهو ينشد بيتا يشيد فيه بدين الحنيفية، وهذا البيت للأسف غير واضح في هذا الكتاب، فقال له: صدقت. وممن كان يعتقد التوحيد ويؤمن بيوم الحساب قس بن ساعدة الإيادي، ومنهم عامر بن الضرب العدواني، وكان يقول: إني ما رأيت شيئا قط خلق نفسه ولا جائيا إلا ذاهبا، ولو كان يميت الناس الداء لأحياهم الدواء. وكان منهم من قد حرم الخمر في الجاهلية مثل قيس بن عاصم التميمي، وفيها يقول: وجدت الخمر جامحة وفيها خصال تفضح الرجل الكريم، والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا مدينا، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أشفي بها أبدا سقيما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجشمهم بها أمرا عظيما، إذا دارت حمياها تعلت طوالع تسفه الرجل الحليما. وممن حرم الخمر في الجاهلية أيضا صفوان بن أمية ابن محرث الكناني، وعفيف بن معد يكرب الكندي، وقد حرم الزنا أيضا. يقول عفيف: وتركت شرب الراح وهي أثيرة، والمومسات، وترك ذلك أشرف، وعففت عنه يا أمي متكرما، وكذاك يفعل ذو الحجى المتعفف. وممن حرم الخمر كذلك مقيس بن قيس السهمي، وكان قد سكر فجعل يخط بذوله ويقول: خلعة أو بعير، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها وقال: رأيت الخمر طيبة وفيها خصال كلها دنس ذميم، فلا والله أشربها حياتي طوال الدهر ما طلع النجوم. وممن كان يؤمن بالخالق تعالى وبخلق آدم عليه السلام عبد لطابخة من ثعلب ابن وبرة من قضاعة، ومن هؤلاء زهير بن أبي سلمى كان يمر بالعباة وهي شجر ذو شوك ترعاه الإبل وقد أورقت بعد يبس، فيقول: لولا أن تسبني العرب لآمنت بمن أحياك بعد يبس، سيحيي العظام وهي رميمة. إن الخروج عن الإلف الموروث هو الذي كان يمسك بهذه الرذائل في المجتمع، وخاصة لدى العقلاء الراشدين من الناس. وكان بعض العرب يؤمنون بالبحث، حتى إذا حضره الموت قال لولده: ادفنوا معي راحلتي حتى أحشر عليها، فإن لم تفعلوا حشرت على رجلي. قال جريبة بن الأشيم الأسدي في الجاهلية يخاطب ابنه موصيا إياه وقد حضره الموت: يا سعد، إما أهلكن فإنني أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب لتتركن أباك يعثر راجلا في الحشر يصرع لليدين وينكب، ولعل لي مما تركت مطية في القبر أركبها وقيل لنا اركب. وقال محمد بن السائب الكلبي: كانت العرب في الجاهلية تحرم أشياء نزل القرآن بتحريمها، وكانوا لا ينكحون الأمهات ولا البنات ولا الخالات ولا العمات، وكان أقبح ما يصنعون أن يجمع الرجل بين الأختين أو يخلف على امرأة أبيه، وكانوا يسمون من فعل ذلك الرزل، وكانوا يطلقون المرأة ثلاثا على التفرقة، وكانوا يحجون البيت ويعتمرون ويحرمون، وكانوا يطوفون بالبيت ويمسحون الحجر ويسعون بين الصفا والمروة، وكانوا يحرمون الأشهر الحرم فلا يغزون ولا يقاتلون فيها، وكانوا يغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم. حاشية: انظر الملل والنحل للشهرستاني الصفحة 95 بعد 100 وما بعدها الجزء 3. يقول الشهرستاني أيضا: وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتين الشبهتين، إحداهما إنكار البعث أي بعث الأجساد بعد الموت، والثانية جحد البعث بعث الرسل. فإذا قلنا إن القرآن الكريم حرم الخمر أو الربا أو الزنا أو القتل أو السرقة أو غير ذلك من المنكرات فذلك حق، ومن الحق أيضا أن نقول إن الإسلام بهذا التحريم إنما بين خلافا كان قائما بين الناس بشأنها، بين العقلاء الذين أنكروها وبين السفهاء الذين عكفوا عليها. وإنه بهذا البيان قوى جبهة الهداة الراشدين وحسم كل شك كان قائما في نفوسهم منها، حيث قالت السماء كلمة الفصل فيها. نستطيع إذن أن نقول إن الإنسان بقلبه يستطيع أن يضبط ميزان الخير والشر وأن يفرق بينهما تفرقة واضحة، فالحلال بين والحرام بين، ولكن الذي يعمي على الإنسان طريقه في الاستدلال عليهما هو الميل مع أهواء النفس والاستجابة لرغباتها. عنوان جانبي: فلسفة الخير والشر في الإسلام. لماذا وجد الشر؟ هذا سؤال قام في أذهان الناس وخلق فيهم مشاعر متضاربة من الكفر والتشكك والتشاؤم، كما كان مثارا لجدل عنيف وصراع حاد بين الفلاسفة ورجال الدين من جهة، ثم بين الفلاسفة أنفسهم من جهة أخرى، ولا يزال هذا الصراع قائما، ولا تزال الحرب مشبوبة الأمر في عقول الفلاسفة منذ بدأ هذا الصراع إلى اليوم. الشر موجود، هذه قضية مسلم بها عند الجميع، أما لماذا وجد وما حكمة وجوده، وهل محبت الحياة للخير وخلصت من الشر، فهذا هو الذي يدور حوله الخلاف ويكثر فيه الجدل. وقد تجنب الإسلام منذ قام إيقاظ هذه الفتنة، فتنة لماذا وجد الشر، فلم يطرق بابها من أي جهة ولم يشر إليها من قريب أو بعيد. والحكمة في هذا الصنيع ظاهرة، إذ لا جدوى من أن يقيم الإسلام لوجود الشر علة أو عللا، إنه موجود وكفى، وحسبك من شر سماعه، والحزم كله في توقيه ودفعه والخلاص منه. إنه لمن السفاهة الغليظة والخسران المبين أن يرى الإنسان حيوانا يريد أن ينقب عليه ويفترسه، أو نارا تعلق بملابسه، أو مطرا ينهمر على رأسه ثم لا يطلب للنجاة مطلبا. ويستغرق في تأملات سخيفة ليجيب على هذا السؤال: ما هذا الشر ولما كان؟ لم يرد الإسلام أن يسوق أتباعه إلى هذه المواقف الخاسرة، بل صرفهم عنها صرفا وخلى بينهم وبين الحياة وشرها، بعد أن أراهم منازل الخير وثمراته وأطمعهم فيه ودعاهم إليه، ثم أراهم مزالق الشر وحسراته وخوفهم منه، وتوعدهم على الاتصال به. أليس ذلك هو الطريق القاصد والنهج المستقيم في تقويم الأخلاق وتربية النفوس؟ لقد كان ذلك هو طريق الإسلام، وكان ذلك هو موقفه حيال هذه القضية، حتى إذا اتصل المسلمون بالأمم المجاورة وعرفوا شيئا من فلسفة اليونان والهند وشيئا من معتقدات الفرس، تحركت في عقولهم هذه الفتنة الخالدة: لماذا وجد الشر؟ هنا استجابت بعض العقول الإسلامية لخوض هذه المعركة، فدخلها من دخلها منهم بقلب المسلم وعقل الفيلسوف، وكانوا فريقين: فريق المعتزلة وفريق الفلاسفة. أما أهل السنة فقد لزموا حدود الكتاب والسنة، لم يتجاوزوا ظاهر نصوصهما. عنوان جانبي: الفتنة تتوالد. وما أن فتح المسلمون معتزلة وفلاسفة باب القول في الشر، حتى وجدوا أنفسهم في فتنة تتمخض كل يوم عن مولود جديد مشؤوم: إنه شر تولد من شر، وهل تلد الحية إلا الحية؟ لما خلق الشر؟ وهل هو من صنع الخالق؟ وكيف والخالق خير؟ فهل يخلق الشر؟ وإذا خلقه فهل يعاقب عليه؟ وإذا عاقب عليه فعلى أي وجه يقع هذا العقاب؟ ألأن العبد فعله اختيارا دون إرادة سابقة؟ وكيف يفعل العبد شيئا لا يقع في علم الله ولا يخضع لإرادته؟ وإذا كان فعل العبد واقعا تحت إرادة الله فالعبد مجبر، فكيف يجبر على شيء ثم يعاقب عليه؟ إن ذلك ينافي صفة العدل التي اتصف الله تعالى بها. وإذن فهل لله صفات؟ ما صفات الله؟ أهي عين الذات؟ فلا معنى لها إذن. أم هي غير الذات؟ فهي ذات أخرى مع ذات الله. وإذا كانت ذاتا فهل هي قديمة؟ والله قديم ولا ينبغي أن يكون قديمان. وإذا كانت حادثة فالله غني عن الحادثات. وإذن فما الله؟ ما هو؟ وما صلته بالوجود؟ وهل هو حال في الوجود أم خارج عنه؟ وهكذا يجتمع من هذه التساؤلات وما يدور في محيطها منهج متكامل للفلسفة الإلهية عند متكلمي المسلمين وفلاسفتهم. والذي يعنينا هنا هو أن نقرر أن متكلمي المسلمين وفلاسفتهم لم يتنكروا للدين، بل استصحبوه معهم في جولاتهم، وأقاموا الدليل العقلي إلى جانب الدليل النقلي في كل هذه المباحث التي عرضوا لها. ولكن كان لكل فريق منهجه. أما المتكلمون فيأخذون القضية أولا من الكتاب والسنة، ثم يقيمون عليها الأدلة العقلية التي هي في الواقع تفسير لمنطوق النص أو مفهومه. وأما الفلاسفة فعلى عكس هذا، يستجمعون العلل والفروض ليقيموا منها قضية من القضايا، ثم يحاولون أن يجدوا لها دليلا من كتاب الله يأخذونه من مفهوم النص القرآني أو منطوقه. من فضلك تابع بقية المادة.